نبدا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، وبعد أن فرغنا من الحديث عن المدخل وما تضمنه من مباحث في التعريف بالسنة وأهلها والبدعة وأهلها، ننتقل بعد ذلك إلى مباحث الكتاب الأصلية، بدءا بالباب الأول وهو في موقف أهل السنة من تكفير أهل البدع وتفسيقهم ولعنهم وقبول أعمالهم عند الله وحكم توبتهم. وهذا الباب كما تلاحظون يشتمل على أربعة فصول: الفصل الأول في موقف أهل السنة من تكفير أهل البدع وتفسيقهم، والفصل الثاني في موقف أهل السنة من لعن أهل البدع والدعاء عليهم، والفصل الثالث موقف أهل السنة من حكم قبول أعمال أهل البدع عند الله، والفصل الرابع في موقف أهل السنة من حكم قبول توبة المبتدع. ودرسنا اليوم في الفصل الأول الذي هو في موقف أهل السنة من تكفير أهل البدع وتفسيقهم. هذا الباب أو هذا المبحث هو من أهم مباحث الكتاب، لأنه يتعلق بتكفير أهل البدع وبالحكم عليهم بالكفر، وهذا له أثره في سائر المسائل المتعلقة بمعاملة المبتدع، لأنه كما هو معلوم فإن البدعة منقسمة إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. والأصل في التعامل مع المبتدع مبناه على هذا التفريق، وهو مبتدع كافر له أحكام ومبتدع مسلم له أحكام. وهذا المبحث ومبحث تكفير أهل البدع من أهم المسائل التي إذا ضبطت ضبط ما يندرج تحتها من مسائل، وإذا وجد الخلل في هذا الباب فإنه سيسري إلى غيره من المباحث. في بداية هذا المبحث هنا يعني إشارة إلى المسالك في تكفير أهل البدع، وأن من الناس من ذهب إلى تكفير أهل البدع عموما، وأن كل من وقع في بدعة فإنه كافر. والمسلك الثاني من ينفي التكفير عاما نفيا عاما عن أهل البدع ولا يكفرهم. والمسلك الوسط وهو التفصيل في هذه المسألة، فإن البدع كما ذكرنا هناك بدع مكفرة، مثل بدعة القول بخلق القرآن، بدعة إنكار الصفات، بدعة إنكار علم الله السابق في القدر. فكل ما يتعلق بإنكار صفات الله أو التكذيب بشيء مما دلت عليه الأدلة، أو الشرك الأكبر من الذبح لغير الله ودعاء غير الله عز وجل، فهذا متعلق بالبدع المكفرة. وهناك بدع ليست مكفرة، مثل التلفظ بالنية في الصلاة، مثل إحداث أوراد محدثة يعني لم تأتي بها السنة، مثل الابتداع في الصوم مثلا، كمن يصوم بعض الأيام المعينة بدعوة من السنة، مثل صيام يوم الجمعة بدعة لأن السنة جاءت بالنهي عن صوم يوم الجمعة. بعض الناس يستحسن يصومون أول يوم في السنة وآخر يوم، يقولون نبدأ السنة بصيام وننهيها بصيام، هذه بدعة محدثة. وهكذا البدع التي تحدث في الصلاة وفي الصوم وفي الحج وفي سائر الأمور، هذه البدع لا تصل إلى حد التكفير، وإنما هي بدع مفسقة. وبناء عليها فإن التكفير أهل البدع، فإن القول بتكفير أهل البدع مطلقا أو القول بعدم تكفيرهم كلا القولين خاطئ، والصحيح هو التفصيل في هذه المسألة. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نقل النزاع في هذه المسألة، ولعل الشيخ عبد الله يقرأ لنا كلام شيخ الإسلام في صفحة 164. نعم تفضل. قال شيخنا حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية، يقول رحمه الله: والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار، وما من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك قولان كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع وفي تخليدهم، حتى لزم تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه، وفي هذا من الخطأ ما لا يحصى، وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل البدع من أهل الأهواء، وإن كانوا أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والإلحاد. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام في النزاع في تكفير أهل البدع، فحتى إنه نقل أن كثير من أصحاب الأئمة الأربعة يحكي عن بعض الأئمة قولين في تكفير أهل البدع، والسبب في هذا أنهم إذا وقفوا على أقوال الأئمة في التكفير المطلق مثل القول بخلق القرآن يطلقون أنه كفر، فإذا وجدوا في بعض المواطن في الحكم على المعينين أنهم لا يكفرون بعض أفراد الجهمية يحكون عنهم قولين في التكفير مثلا الجهمية، وهذا خطأ، لأن إطلاقهم القول بالتكفير المطلق هذا شيء والحكم على المعين شيء آخر، وهذا التفريق كثير من المتقدمين ما كانوا يفرقون بين التكفير المطلق والمعين، يعني من أتباع الأئمة الأربعة ومن غيرهم، وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله على هذا. وهنا نقول يعني عن بعض الأئمة الكبار منهم البغوي وغيره فإنهم يحكون عن بعض الأئمة قولين في التكفير، مع أن الأئمة أقوالهم منضبطة في هذا الباب، لكن لهم حكم على الحكم المطلق وعلى المقالة، ولهم أيضا استدراك في عدم تكفير المعين إلا بعد النظر في الشروط والموانع التي ينظر فيها قبل تكفيره. ولهذا فإن النظر في تكفير أهل البدع ينبغي أن يخضع للقاعدة المشهورة عند أهل السنة في التكفير، وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك أشار إليه الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله في آخر كتاب القواعد المثلى، وهو أن التكفير عند أهل السنة والجماعة يبنى على أصلين، التكفير عند أهل السنة يبنى على الأصلين: الأصل الأول دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجب للكفر، هذا هو الأصل الأول، أول ما ينظر في النظر في حال معين أنه ينظر في قوله أو فعله أو اعتقاده، فإذا كان هذا القول مكفر بعد ذلك ينظر في الشروط والضوابط، وإذا كان هذا القول غير مكفر أصلا فإنه لا يمكن أن يكفر المعين بغير مكفر، فإذا هذا هو الأصل الأول، وهو دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجب للكفر. الأصل الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع، هذا هو النظر في حال المعين، وهو ينظر في الشروط التي يجب أن تراعى كما سيأتي في التكفير، وكذلك ينظر في الموانع التي قد تمنع من الحكم على المعين بكفر قبل أن تستوفى هذه الشروط وهذه والنظر في هذه الموانع. ثم بعد ذلك نفصل في هذين الأصلين: الأصل الأول وهو دلالة الكتاب والسنة على أن القول والفعل الصادر من المحكوم عليه موجب للكفر. نقول النظر في هذا الأثر يدور حول حكم الفعل، هل هو كفر أم لا، بغض النظر عمن صدر عنه الفعل، فإن دراسته متعلقة بالأصل الثاني كما سيأتي بيانه إن شاء الله. دراسة هذا الأصل تتم بدراسة مسألتين: المسألة الأولى الضابط الصحيح لما يكفر به وما لا يكفر به من الأعمال. إذن هنا يحتاج الناظر في هذه المسألة أن يضبط هذا الباب وأن يعلم الضابط الصحيح فيما يكفر به وما لا يكفر. كما ذكرنا يعني في المقدمة أن هذا العلم لا يمكن الإحاطة بجزئياته، لكن إذا عرفت الضوابط العامة وعرفت القواعد العامة للمسألة سهل على طالب العلم بعد ذلك أن يلحق هذه المسائل الجزئية بأصولها. فإذا طالب العلم يحتاج قبل النظر في هذه المسألة يعرف الضابط الصحيح لما يكفر به الرجل وما لا يكفر. طبعا العلماء رحمهم الله اجتهدوا في وضع ضوابط، ولا يمكن الإحاطة بكل المسائل المكفرة، لأنه ما زال الناس يحدثون من أنواع الكفر ومن أنواع الشرك ما لم يكن معلوما لدى المتقدمين. لكن هناك ضوابط عامة يعني ننقل بعض ما جاء عن أهل العلم فيها. من هذه الضوابط: ترك مأمور بالإيمان به كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت أو التكذيب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان معلوم من الدين بالضرورة. إذن هذا أول الضوابط، وهو ترك مأمور بالإيمان به، يعني كل ما جاء الإيمان به مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والأخبار التي جاءت في النصوص، فإذا ترك شيئا مما يؤمر به في باب الإيمان، الإيمان بالله مثل ترك الإيمان بالرسل ولم يحقق هذا الأصل، أو الإيمان بالملائكة أو الكتب أو الإيمان بالقدر السابق، فإن هذا من المكفرات. وهنا نقول عن أهل العلم في تقرير هذا الأصل. الثاني عدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة، عدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات. هذه من المسائل التي دائما ينص عليها العلماء، يقولون إن المعصية لا توجب الكفر إلا إذا استحلها، إلا إذا استحلها العاصي. وكذلك ترك الواجبات فإنه لا يوجب الكفر إلا إذا أنكر وجوب الواجب، إلا في الصلاة. الصلاة فيها خلاف بين أهل العلم أنه وإن أقر بوجوبها فإذا تركها هل يكفر أو لا يكفر مشهور، كذلك الخلاف في بقية المباني. لكن الراجح ومن الترجيح البين الظاهر أنه عدم التكفير لتارك الزكاة والصوم والحج إذا أقر بوجوبها، وإن كان في المسألة خلاف كما سيأتي. وأما الصلاة فالنزاع فيها مشهور ومشكل لدى كثير من المحققين حتى وجد النزاع والخلاف قديما وحديثا بين العلماء في مسألة التكفير بترك الصلاة إذا أقر بوجوبها وتركها. وأما بقية الواجبات فإنه إن أقر بوجوبها فلا يكفر، مثل أقر بوجوب بر الوالدين فإنه لا يكفر بالعقوق، لكن إن أنكر بر الوالدين قال ليس من الدين، أو أنكر السمع والطاعة لولاة الأمور قال ليس من الدين، أو أنكر طاعة المرأة لزوجها قال ليس من الدين، أو أنكر حتى سنة لو قال السواك ليس من الدين. فإذا أنكر شيئا من الواجبات أو استحل المحرمات أو أنكر ما دلت عليه الأدلة على أنه مشروع في الدين فإن هذا الكفر. من الضوابط أيضا حكم ترك شيء من الواجبات وارتكاب بعض المحرمات من غير اعتقاد. هنا هذه المسألة فيها تفصيل بناء على يعني ما سيأتي، ولهذا لم نقطع بحكم هنا، قلنا حكم ترك شيء من الواجبات وارتكاب بعض المحرمات. أما في الضابط الأول فهو عدم اعتقاد وجوب الواجبات، إذا اعتقد عدم وجوب الواجبات كفر. ولكن ما حكم ترك شيء من الواجبات وارتكاب بعض المحرمات هذه مسألة أخرى، ومعرفة الحكم في هذه المسألة يكون بالنظر في مسألتين: الأولى حكم من ترك شيئا من مباني الإسلام، وهذه المسألة الخلاف فيها مشهور، وفيها خمسة أقوال نقلها شيخ الإسلام عن الأئمة، وهي خمس روايات عن الإمام أحمد. القول الأول أنه لا يكفر بترك شيء من المباني بعد الشهادتين، الشهادتان العلماء مجمعون على أن إن تركها كفر، لكن إن ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج ففي هذا خمسة أقوال. القول الأول أنه لا يكفر بترك شيء منها، والقول الثاني أنه يكفر بترك واحد منها، والقول الثالث أنه يكفر بترك الصلاة، والقول الرابع أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة، والقول الخامس أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. هذه الأقوال كلها مشهورة بين أهل العلم، والخلاف فيها بين أهل السنة. وبهذا يتبين أن من قال إن تارك الصلاة كافر أو قال إن ترك الصلاة ليس بكفر، كل هذه الأقوال مأثورة عن السلف، ومن قال بقول له سلف فيه فإنه لا يبدع. ومن هنا ندرك خطورة الأمر وجرأة بعض من ينسب من لا يرى ترك الصلاة أنه كفر ينسبه إلى الإرجاء، فهذا خطأ. وكذلك من ينسب من يرى التكفير بالمباني الأربعة بعد النطق بالشهادتين ينسبه إلى قول الخوارج، فهذا أيضا يعني خطأ. فالصحيح أن هذه الأقوال كلها مأثورة عن السلف، فمن قال بقول يرى أنه راجح فهو متمسك بقول من أقوال السلف، وإن كان الراجح في هذه المسألة طبعا دائما الباحث منصف. أنا لا أقول أن الراجح يعني هو ما يترجح لدى الجميع، لكن الباحث له ترجيح، فالذي يترجح والله أعلم أنه لا يكفر بترك شيء من هذه المباني إلا الصلاة، إذا تركها بالكلية وداوم على تركها فإنه يكفر. لكن فرق بين ما يرجحه طالب العلم في نفسه وما يرى أنه راجح، وبين يعني إنكار الأقوال الأخرى. فأنا أرجح شيئا ولكن من خالفني فيه من الأقوال التي له سلف فيه لا أقول أنه مبتدع، وإنما أقول إنه له سلف، ونقول هذه المسألة دائرة بين الراجح والمرجوح ليست بين السنة والبدعة. ولهذا درج العلماء المحققون والمنصفون وأهل الورع منهم كمشايخنا الكبار كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، إذا ذكروا هذه المسألة يقولون وكافر وتارك الصلاة كافر في أصح قولي أهل العلم، كما تسمعون هذا كثيرا في إجابات المشايخ في برنامج نور على الدرب وفي فتاوى المشايخ، وهذا من الإنصاف في أصح قولي أهل العلم، ولم يقولوا إن هذا هو قول أهل السنة ومن خالف قد خالف السنة ووافق المرجح. إذن الخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة، وينبغي لنا أن نفرق بين الخلاف التي يدور الأمر فيها بين الراجح والمرجوح وكلها من أقوال أهل السنة، وبين الأقوال التي هي مخالفة لأقوال أهل السنة، مثل التكفير بترك شيء من الواجبات بعد الأركان الخمسة، هذا ليس من أقوال أهل السنة وإنما هو من قول الخوارج والمعتزلة الذين يرون أنه في منزلة بين المنزلتين. والقول بأن أيضا ترك الواجبات أنه لا يؤثر في الإيمان ولا ينقص من الإيمان، هذا ليس قول أهل السنة وإنما هو قول المرجع. وأما أهل السنة فإنهم متفقون على أن ترك هذه المباني أنه نقص في الدين، نقص في الدين ونقص كبير في الإيمان الواجب، ولكن هل يكفر بهذا الترك أو لا، هنا الخلاف، هنا الخلاف بين أهل السنة. إذن هذه المسألة الخلاف فيها بين أهل العلم، وللباحث أو لطالب العلم أن يرجح ما يرى أنه يوافق الدليل، ولكن ليس له أن يشنع على مخالفه برميه بالبدعة. الضابط الرابع فعل شيء من المحرمات مما يضاد الإيمان. نحن هنا انتقلنا الآن إلى جزء آخر من العمل، يعني كل ما تقدم هو في الإخلال بالإيمان الواجب المشروع، وهنا الضابط يتعلق بفعل الممنوع، فعل شيء من المحرمات مما يضاد الإيمان. نقول المحرمات إما أن تكون مضادة للإيمان أو غير مضادة، فإن كانت غير مضادة كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها فهذه قد تقدم حكمها في الفقرة السابقة، وإنما ارتكب شيئا منها فإنه لا يكفر بذلك بإجماع أهل السنة. نقصد بمضادة الإيمان مضادة الأصل، أنها تضاد أصل الإيمان، وأما هذه المعاصي فإنها لا تضاد الأصل وإنما تنقص من الكمال الواجب. وأما إن كانت مضادة للإيمان بالله ورسوله فإن صاحبها يكفر بها كفرا أكبر لأنها تتنافى مع أصل الإيمان. هنا نقل عن الإمام ابن القيم، قال الشيخ عبد الله يقرأ، قال الإمام ابن القيم: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبقه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفع عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. نعم، في هذا النقل يبين الإمام ابن القيم أن كفر العمل ينقسم إلى قسمين: كفر يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاد الإيمان. قال: فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان، يضاد الإيمان يعني يضاد الأصل. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله عليه. قال: فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. وفي هذا النقل يدل هذا على أن الإمام ابن القيم يرى أن تارك الصلاة لا يكفر الكفر الأكبر، وإنما هو كفر عمل وليس بكفر اعتقاد. نعم، بعد ذلك إذن هذه هي الضوابط المتعلقة يعني التكفير وبما يكفر به وما لا يكفر به من الأعمال. فكل هذه الضوابط مرجعها إلى الأدلة وإلى النصوص كما هو مذكور في هذا الكتاب. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الثانية مما يتعلق بالأصل الأول، وهو تكفير من دلت النصوص على كفره تكفيرا مطلقا، تكفير من دلت النصوص على كفره تكفيرا مطلقا. وهذه المسألة أيضا مهمة في أن من دلت النصوص على كفر على التكفير بقوله أو فعله يطلق القول بالتكفير بهذه المقالة، مثل أن يقال: من اعتقد كذا فهو كافر، ومن فعل كذا فهو كافر، من ذبح لغير الله فقد كفر، ومن أشرك بالله فقد كفر، ومن قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، ومن أنكر صفة من صفات الله فقد كفر. هذا يسمى تكفير مطلق، يسمى من التكفير المطلق، ولا نتردد أن نقول هذه المقالة. ومن هذا قول بعض السلف في كثير من المقالات: من قال كذا فقد كفر، لكن المعين أحيانا قد يتخلف عن الحكم لأسباب أخرى كما سيأتي في الضوابط المتعلقة بهذه المسألة. بعد ذلك ننتقل إلى دراسة المسألة الأصل الثاني من الأصلين، وهو انطباق الحكم بالكفر على القائل المعين والفعل المعين. لاحظوا النظر في الأصل الأول هو نظر في المقالة، نظر في المقالة بحيث يقف الباحث في هذه المسألة على هذه المقالة ويعرف الضوابط المتعلقة بها. فإذا تبين بالضوابط الشرعية أو بالأدلة، لأن أحيانا المسائل أو الأقوال والأفعال والاعتقادات قد يكون منصوص عليها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا منصوص عليه لا يحتاج لضوابط. لكن هناك أمور أحدثت جديدة الآن يعني ومقالات جديدة وأفعال جديدة لم ينص عليها في الكتاب والسنة، فيحتاج الباحث أن يستخرج الضوابط من كلام أهل العلم في معرفة هذه المسائل. مثال ذلك، لو أن إنسان قال بر الوالدين ليس من الدين، ما هناك نص على أن من قال أن بر الوالدين ليس من الدين أنه كافر، لكن نحن عرفنا بالضوابط الشرعية أن من أنكر واجبا من الواجبات، بل حتى لو أنكر مستحبا، فرق بين ترك المستحب وبين أن ينكر مشروعيته، أن يقول هذا ليس بمشروع، فإن هذا كفر، لأن هذا تكذيب لما دلت عليه الأدلة من الدين. كل هذا يتعلق بالأصل الأول. كذلك لا نجد حرجا أن نقول في كل مقالة، في كل فعل، في كل اعتقاد دلت الأدلة عليه نقول كفر، من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، لكن هذا تكفير مطلق ليس هو من تكفير المعين. الأصل الثاني من الأصلين، وهو انطباق الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع، وهذا الأصل يمثل المرحلة الثانية من مرحلتي النظر في الحكم على المعين بعد دراسة الأصل الأول. ودراستنا لهذا الأصل ستكون عن طريق دراسة مسألتين. المسألة الأولى أن المعين لا يحكم بكفره حتى تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي موانعه. المسألة الأولى أن المعين، وهذا أصل لا بد أن يقرر، لا يحكم بكفره حتى تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي موانعه. المسألة الثانية في بيان شروط التكفير وموانعه، في بيان شروط التكفير وموانعه، وفيما يلي دراسة وتقرير لهاتين المسألتين. المسألة الأولى طبعا تقدمت الإشارة إليها عندنا ذكرنا أن الحكم المطلق لا بأس أن ينزل على المقالة، ولكن المعين لا ينزل عليه الحكم إلا بعد استيفاء الشروط، ولكن لا بأس من إعادة بعض النصوص ومن تقرير بعض النصوص في هذا، وكذلك بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة التي تدل على أن المعين لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، كما في قول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ابن كثير إخبار عن عدله تعالى وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة بإرسال الرسل إليه، كذلك في قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. فدلت هذه الآية على أنه لا يدخل النار إلا من قامت عليه الحجة بإرسال الرسل، ولهذا يسأل كل فوج من أهل النار ألم يأتكم نذير فيجيبون بلى. والأدلة في هذا كثيرة مما يدل على تقرير هذه المسألة. لعلنا يعني نقرأ للشيخ عبد الله يطلع علينا في صفحة 196 بعض النقول عن أهل العلم في تقرير هذه المسألة. نقرأ أولا كلام ابن حزم رحمه الله. قال شيخنا حفظه الله تعالى وقد دلت أقوال أهل العلم كذلك على أن المعين لا يكفر إلا بعد ثبوت الحجة عليه وتحقق شروط التكفير فيه واندفاع موانعه. قال ابن حزم رحمه الله فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بلغه فلم يؤمن به فهو كافر، فإن آمن به ثم اعتقد ما شاء الله تعالى أن يعتقده في نحلة أو فتية أو عمل ما شاء الله تعالى أن يعمله دون أن يبلغه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بخلاف ما اعتقد أو ما قال أو ما أو عمل، فلا شيء عليه أصلا حتى يبلغه، فإن بلغه وصح عنده، فإن خالفه مجتهدا بما لم يجد له وجه الحق في ذلك فهو مخطئ معذور مهجور مرة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله إثم واحد. وقال ابن العربي رحمه الله: الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد عليه الكفر المخرج من الملة، فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله، وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا عليه إجماعا قطعيا يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى التكفير وتصديق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل القمرية القولية والمسائل العملية. وقال أيضا: إذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين، مع أن بعض البدعة أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل عن ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وقال ابن أبي عيسى الحنفي رحمه الله: إن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق، ويشرط لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك. أما الشخص المعين إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على المعين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يقبله بالنار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. نعم، هذه بعض النقول عن أهل العلم وهي بينة واضحة في أن المقالة لا ريب أنها من الكفر والشرك، وأما المعين إذا قامت به فإنه لا يستعجل في تكفيره إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. كلام العلماء في هذا واضح، منه ما قرأناه ومنه ما لم نقرأه مما هو منقول بين أيديكم في هذا الكتاب، والنقول كثيرة عن أهل العلم في هذا الباب. إذن هذا موقف الأئمة والعلماء المحققين من هذه المسألة. المسألة الثانية في بيان شروط التكفير وموانعه، هناك شروط لا بد من استيفائها في تكفير المعين، وهذه الشروط: أن يكون بالغا عاقلا، الثاني أن يقع منه القول أو الفعل أو المكفر بإرادة منه واختيار، الثالث أن تبلغه في ذلك الحجة التي يكفر بخلافها، الرابع أن لا يكون متأولا. الشرط الأول وهو كون الشخص المحكوم عليه بالغا عاقلا، هذه من أظهر المسائل عند أهل العلم، وأنه لا يتصور أن يكفر يعني الصغير ولا المجنون كما نقل العلماء، ومن ذلك قول ابن قدامة: إن الردة لا تصح إلا من عاقل، فأما من لا عقل له كالطفل الذي لا عقل له، والمجنون من زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض أو شرب دواء يباح شربه فلا تصح ردته ولا حكم لكلامه بغير خلاف. وهذا الأمر مشهور، يعني ليس بين الناس في ذلك خلاف، أن الصغار هؤلاء قد يقولون بعض الكفر، فلا يكفر الصغير لأنه من الثلاثة الذين رفع عنهم القلم، ولا كذلك المجنون الذي يعني لا يعقل ولا يدري ما يقول. وأما الشرط الثاني وهو أن يقع القول والفعل المكفر من الشخص المعين بإرادة واختيار، فهذا أيضا معتبر، لأن الإنسان لا عبرة لقوله ولا لفعله إلا إذا صدر منه عن اختيار. وأما من قال قولا من غير اختيار كمن أغلق عليه فكره وعقله، كالذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهذا أعظم الكفر. ليس هناك من الكفر الموجود في الناس من قال من الكفار قال لله أنت عبدي وأنا ربك، وغاية ما قال فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكن ما قال لله أنت عبدي. ومع هذا الله عز وجل لم يؤاخذ هذا العبد بهذه المقالة، لأن هذا قالها من شدة الفرح كما جاء في الحديث، يعني فقد دابته، وكما جاء في النقل في الحديث فلما وجدها عند رأسه وقد يئس منها قال من شدة الفرح هذه الكلمة. كذلك من أغلق عليه فكره لحزن والعياذ بالله، أو لغضب أو لمرض، مثل بعض الناس الآن يحصل عندهم ارتفاع في الضغط ويرتفع الدم إلى الدماغ حتى لا يدري ما يقول، أو يصاب بإغماء، أو يتكلم وهو نائم، بعض الناس وهو في النوم يتكلم ويقول أقوال كثيرة، فهؤلاء لا عبرة لأقوالهم لأنه لا يتصور فيها الاختيار. كذلك يدخل في هذا المكره الذي يكره على مقالة ويهدد إما أن تقتل أو تقول كذا وكذا، فأيضا المكره لا اختيار له في فعله. أما الشرطان الثالث والرابع وهما ما تقدم في الأرض، فهذان الشرطان يعني لا بد من التفصيل فيهما تفصيلا بحيث تزول الشبهة، لأنه يوجد فيهما الخلاف. الشرط الثالث قيام الحجة على الشخص المعين التي يكفر بخلافها، والأدلة على هذا كثيرة، منها ما تقدم وقد تقدم في النقل عن أهل العلم أن المعين لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، وهذه النقول موجودة الآن هنا بين أيديكم، ولكن وجد خلاف يعني نسب لبعض أئمة الدعوة للشيخ محمد رحمه الله، وهو هل المعين يعني من شرط إقامة الحجة أن يفهمها أم لا. فالشيخ أحيانا يقرر في بعض كلامه أنه لا يشترط فهم الحجة، ثم جاء في بعض كلامه ما يدل على أن الفهم الذي يعتبره هو الفهم الذي يدرك به معنى الخطاب، وأما الفهم الدقيق للمسائل فإنه لا يشترطه. ولهذا كان في بعض أقواله يقول أنا أرى أن الفهم الذي لا يشترط هو فهم أبي بكر وعمر، فهم أبي بكر وعمر دقيق لا يشترط في التكفير. وبعض العلماء قال الذي يشترط من الفهم هو فهم أبي جهل لا فهم أبي بكر وعمر، فهم أبي جهل هو الذي قامت به الحجة، وإن كان لم يدرك من حقائق الإيمان ما أدركه أبو بكر وعمر. فلو قلنا أنه لا يكفر إلا من فهم فهم أبي بكر وعمر لم يكفر أحد، لأن عامة الأمة ما بلغوا من الفقه والعلم ما بلغه أبو بكر وعمر، لكن المقصود الفهم الذي يدرك به الخطاب كما فهم أبو جهل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو وأمثاله أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا يدل على أنهم فهموا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يدعو إلى إله واحد وينبذ كل الآلهة من دون الله، ولهذا قالوا إن هذا لشيء عجاب، يعني ردوا هذه الدعوة. هذا الفهم هو الذي تقوم به الحجة. ولهذا الصحيح أن الفهم الذي يدرك به الخطاب هو الذي تقوم به الحجة، أما من لا يدرك الخطاب فهذا باتفاق العلماء أنه لا يمكن أن يقال قامت عليه الحجة. مثال ذلك لو قرأنا القرآن الآن على أعجمي لا يعرف شيئا من لغة العرب، هل يقال أن هذا قامت عليه الحجة بمجرد أن طرق سمعه، أن طرق القرآن سمعه وسمعه؟ ما يمكن أن يقال. أو أيضا رجل عربي لكنه لا يفهم يعني كلام العرب، لأن الناس اليوم ابتلوا بالعجمة وإن كانوا من العرب لا يعرفون بعض كلام العرب، لا يمكن أن يقال هذا قامت عليه الحجة. ولهذا الآن طلاب العلم والعلماء إذا ما أراد أن يفسر آية نظر في كتب التفسير قبل أن يتكلم فيها، لأن الناس اليوم ليسوا كفهم العرب الأقحاح في فهم الكتاب والسنة، فلا بد من شرح القرآن وتفسير القرآن وبيان القرآن حتى تقوم الحجة به على الناس. ولهذا في قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، قال بعض العلماء هو أن يبلغ القلوب على الفهم الذي أنزله الله عز وجل، ليس المقصود أن تبلغ القراءة، القراءة تبلغ الأسماء ولكنها لا تبلغ القلوب ولا يفهمونها، فلا بد من اعتبار الفهم، وإلا من لم يفهم الخطاب فإنه لا يمكن أن تقوم عليه الحجة بذلك. هنا طبعا بحث هذه المسألة وتقرير يعني ما دلت عليه الأدلة يعني في هذه المسألة وتحقيق قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة، لأن حقيقة الشيخ محمد رحمه الله ممن نسب إليه يعني عدم يعني عذر الجاهل، وكلامه صريح في هذا، كما هي النقول هنا في أنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة واستبانت له المحجة. الشرط الرابع أن لا يكون الشخص المعين متأولا، أن لا يكون متأولا، أما إذا تأول فإنه يعذر بذلك، والتأويل هو خطأ العلماء، وهو أن يفهم النص على غير وجه أو أن يعني يعرض له شيء يمنعه من فهم النص، فهذا يعذر بالتأويل، وهذا له شواهد كثيرة من الأدلة، من ذلك قول الله تعالى في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، وفي الحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ومعلوم أن الخطأ في الاجتهاد داخل في هذا الأمر. كذلك دلت الأدلة يعني على أفعال كثيرة، فعلى بعض الصحابة المتأولين فلم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قصة خالد بن الوليد مع بني جذيمة لما قتلهم، فلما عرض عليهم الإسلام قالوا صبأنا صبأنا، وكان في لغة أولئك القوم من العرب أن بمعنى صبأنا أي انتقلنا من ديننا إلى هذا الدين الجديد، وعند قريش أن بمعنى صبأنا أنهم كانوا يطلقون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه صابئ، ففهم منهم أنهم يذمون النبي صلى الله عليه وسلم ويذمون دينه وأنهم مصرين على كفرهم فقتلهم، وكان معه عبد الله بن عمر فلم يقتل أسيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قال اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يتبرأ من خالد، وهذا دليل على التفريق بين البراءة من فعل المتأول والبراءة منه. الأدلة أيضا كثيرة، قصة حاطب بن أبي بلتعة يعني تدل على التأويل، وإلا فالفعل الظاهر من حيث هو خطير، ولكنه كان متأولا رضي الله عنه، ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه عذره وقال لا تقولوا إلا خيرا، فتأول رضي الله عنه ورأى أنه له أن يفعل ذلك ما دام أن هذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا نقول عن أهل العلم كثيرة في مسألة التأويل، لكن في نهاية هذا المبحث يعني تقرير أن التأويل الذي يعذر به ليس كل تأويل، يعني هناك تأويلات بعيدة مثل التحريفات الباطنية لنصوص الكتاب والسنة وتأويلات الجهمية والمعتزلة، فإن هذه التأويلات باطلة، لكن التأويل هو الاجتهاد الذي له يعني أصل في العلم وله مأخذ عند العلماء، مثل اجتهاد أهل السنة في المسائل، وخطأ بعض المفسرين وخطأ بعض العلماء في فهم النصوص، فهذا التأويل هو الذي يعذر به. وأما تحريف النصوص وهو الذي يسميه بعض المخالفين تأويلا، وهو ما يسمونه بصرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى آخر بقرينة، فإن هذا لا يعذر به، لأن عامة المخالفين ما صرحوا بمخالفة الكتاب والسنة، وإنما توصلوا بذلك بما يسمونه التأويل. في ختام هذا المبحث يعني أيضا نشير إلى الأصل مع التكفير وهو التفسير، وهو أيضا أنه يخضع إلى هذين الأصلين كما تقدم، وهو أنه لا يمكن الحكم على معين بأنه فاسق إلا بعد النظر إلى هذين الأمرين. الأصل الأول وهو أن يدل الدليل على التفسيق لهذا الفعل مثل الزنا وشرب الخمر، فإنها من الأفعال المفسقة. والأمر الثاني أن تقوم الحجة على الشخص المعين التي إذا تحققت فيها شروط هذه الشروط فإنه يمكن أن يحكم عليه. لعل نقرأ كلام شيخ الإسلام يعني في هذا الأصل في صفحة 232، يقول رحمه الله، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فإن نطق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسير ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له. نعم، يعني لاحظوا هنا ذكر شيخ الإسلام قال بأن نطلق القول بنصوص الوعيد، هذه أربع مسائل دائما يذكرها شيخ الإسلام: التكفير والتفسير والوعيد واللعن. فهذه المسائل والتفسير، فإن نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد، يعني ما هي نصوص الوعد والوعيد؟ مثل الآن إذا ورد الوعيد ما زاد عن الكعبين ففي النار في حق المسلم، نقول ما زاد عن الكعبين ففي النار، لكن هل نقول كل مسبل الآن نحكم عليه بأنه يدخل النار؟ لا، وإنما نطلق الوعيد. لماذا؟ لأن هذا المتوعد بالنار هنا قد يكون موعودا بأن يبنى له بيت في الجنة، كأن يبني مسجدا، فيكون موعود بشيء ومتوعد بشيء، يوم القيامة من عزل الله أنه توزى الحسنات والسيئات، فقد ترجح حسناته بهذه السيئة فيدخل الجنة، وقد ترجح السيئات بالحسنات فيدخل النار ويعذب فيها ثم مآله بعد ذلك إلى دخول الجنة. إذن هنا التفريق بين إطلاق الوعيد العام، وهو أن نقول مثلا من فعل كذا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى الزنا وشرب الخمر وأكلة الربا وأهل الغيبة أنهم يعذبون في نار جهنم وفي بحر من الدم في النار، فهل نقول كل الآن الزنا وشراب الخمر يدخلون النار ونقطع لذلك؟ لاحظوا معتقد أهل السنة في مرتكب الكبيرة أنه لا يقطع لمعين من هؤلاء بدخول النار، ولكن يقولون نرجو للمحسن ونخشى على المسيء، ويقولون إن أهل الكبائر تحت المشيئة، تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. فالشيخ الإسلام هنا ذكر نصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، إذن هنا نص على التفسيق وأنه كالتكفير في أنه لا يحكم على المعين، قال ولا نحكم المعين بدخوله في ذلك العام. ما هو العام؟ يعني الحكم عليه بالوعيد العام أو بالتكفير العام أو التفسيق العام أن ننزله عليه عينا. قال حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له، مقتضى وهو قيام الحجة وإزالة الشبهة. ويقول أيضا فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة في التكفير والتفسير ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. نعم، هذا أيضا تنبيه على أن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة، يعني ما هي نصوص الأئمة؟ مثل إطلاق بعض الأئمة من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، مثل يعني ما جاء في النصوص، لأنهم إنما يخبرون عما جاء في النصوص. قال ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. هذه أربع مسائل: التكفير والتفسير والوعيد واللعن، لا تنزل على المعينين إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الباب، وهو باب التكفير والضوابط المتعلقة بهذه المسألة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل ثمة فرق بين التكفير والتبديع؟ حيث يشترط في التكفير استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولا يشترط ذلك في التبديع؟ نعم، هناك فرق، لأن التكفير هو حكم، فلا ينزل الحكم على معين بالكفر إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وأما التبديع فهو وصف، مثل ما تقول عاصي، فلا يلزم الآن إذا رأيت شارب خمر تقول: لا أقول أنه عاصي حتى تقوم عليه الحجة، لأن هذا وصف. ونحن الآن إذا حكمنا عليه بأنه عاصي لا ننزل عليه الوعيد الذي ورد في العاصي، لكن كون نقول هذا عاصي، هذا شارب خمر، هذا مبتدع، هذه أوصاف وليست أحكام. ولهذا ينبغي أن يفرق بين أن يقال هذا عاصي، هذا مبتدع، لأن هذا إخبار عن واقعه الذي هو فيه، نراه مباشر البدعة، نراه يعصي، نقول هو عاصي، هو شارب للخمر، ولا نتوقف في ذلك. وإلا قيل أنه لا يمكن مهما رأيت من المعاصي تقول هذا عاصي، ولا تقول هذه معصية، ولا تقول هذا يعني مبتدع، لأن هذا وصف. وأما التكفير والتفسيق فهذه أحكام. ولهذا تلاحظون الآن أن الأحكام يعني في سقوط العدالة وفي غيرها مترتبة على التكفير وعلى التفسير. وما قالوا إن العاصي أنه لا تقبل شهادته، وإنما الفاسق. وأما المبتدع ففسروا في ذلك، فقالوا: إذا كانت هذه البدعة يعني ليست مكفرة، والمبتدع ليس ممن ينتصر لبدعته ولا يعرف من الكذب، فإنه قد تقبل رواية بعض المبتدع، كما قبل بعض الأئمة ووهد في الصحيحين الرواية عن بعض أهل البدع الذين عرفوا بالصدق. بل قال بعض العلماء: إن الثقة بنقل الخوارج الذين يعتقدون أن الكذب كفرا أعظم من الثقة ممن يعتقد أن الكذب معصية، لأن هؤلاء يرون أن الكذب كفر. ولهذا نقلوا عن بعض الخوارج وعن بعض من يعني فيه بدعة، وللعلماء في هذا تفصيل، خلاف موجود بين أهل العلم، لكن هذا الذي عليه يعني عامة المحققين. نعم. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم وبارك علمكم، ما رأي فضيلتكم في هذه العبارات المشهورة؟ أولا: لا إنكار في مسائل الاختلاف. ثانيا: لا تبديع في مسائل الاختلاف. ثالثا: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أعرض المسألة الأولى. لا إنكار في مسائل الاختلاف. لا، العبارة غير صحيحة. لا إنكار في مسائل الخلاف، الصحيح لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما الخلاف أوسع من الاجتهاد، الخلاف مشهور بين أهل السنة وبين أهل البدع، وما هناك يعني بدع إلا هي ناشئة عن خلاف واختلاف. لكن الصحيح أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، المسائل الاجتهادية التي يجتهد فيها العلماء وليس فيها نص، هي تسمى مسائل اجتهادية، وقد يكون النص موجود لا شك، ولكن اختلف العلماء في فهمه. فمثل الآن الصلاة في وقت النهي، صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي، هذه مسألة اجتهادية اجتهد فيها العلماء ويتنازعها أصلا، الأمر بالصلاة لمن دخل المسجد والنهي عن الصلاة في وقت النهي. من العلماء من غلب يعني نصوص الأمر، ومنهم من غلب نصوص النهي، اجتهدوا في فهم النصوص. فلا يأتي إنسان يقول أن فلان وقع في المعصية ويشنع عليه، يقول: لأنه رأيته يصلي بعد صلاة العصر عند دخول المسجد. لا، هذه مسألة اجتهادية، وفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية. إذا كان التبديع لا يشترط فيه استيفاء الشروط واندفاء الموانع، ألا يؤدي العبارة الأخرى؟ لا تبديع، لا تبديع في مسائل الاختلاف. نرجع أيضا للمسألة في مسائل الاجتهاد، أما مسائل الاختلاف فالاختلاف واسع، لكن مسائل الاجتهاد نعم. مثال ما ذكرنا في درسنا: الاختلاف في التكفير بأحد المباني الأربعة بين العلماء، التكفير بترك الصلاة والزكاة والصوم والحج إذا أقر بوجوبها. ليس لنا أن نقول لبعض من قال بهذه المقالات أنه مرجع أو من الخوارج، أن هذه مسألة اجتهادية. نعم. إذا كان التبديع لا يشترط فيه استيفاء الشروط واندفاء الموانع، ألا يؤدي ذلك إلى التساهل في التبديع؟ لا، يعني عندما نقول أنه لا يلزم تحقق الشروط وانتفاء الموانع، لا يعني أن هذا الباب يعني مفتوح لكل من يتكلم، وإنما له ضوابط، له ضوابط، وهذه الضوابط منضبطة عند أهل العلم سبق أن أشرنا إليها. فبعض الناس إذا قلنا أنه لا يشترط ما يشترط في التبديع، ما يشترط في التكفير، يظن أن الأمر خلاص يطلق، تطلق البدعة على كل من قال بها. ولهذا نقول ليس كل من قال البدعة وقعت عليه ويبدع، ولكن هناك ضوابط، وهذه الضوابط ليست هي كشروط التكفير وانتفاء موانعه، لكن هناك ضوابط معروفة عند أهل العلم. فالأمر متوسط، يعني بين من يبدع بكل مقالة وبين من يقول لا نبدع. يبدع نعم، لكن هناك ضوابط معروفة عند أهل العلم. نختم السؤال الأخير، ما حكم الصلاة على تارك الصلاة إذا مات ولم تتم إقامة الحجة عليه؟ هذا السؤال يتضمن الجواب، تارك الصلاة مات ولم تقم الحجة عليه، هذا لو سلمنا أن ترك الصلاة كفر كما يقول به بعض أهل العلم، فإذا لم تقم عليه الحجة فإنه لا يكفر. لكن أيضا القول بأنه لم تقم عليه الحجة هذا يحتاج النظر في انتشار وجوب الصلاة بين المسلمين، كيف يعني تخفى هذه المسألة. لكن أنا أجيب على قدر السؤال، لم تقم عليه الحجة يعني أنه جاهل بالصلاة فهذا لا يكفر. وأما على قول من لا يرى أن تارك الصلاة كافر، يقول حتى لو قامت عليه الحجة تقوم عليه الحجة بالتفسيق لا بالتكفير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.